أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. خاتمة. قد تبين من الأسقاط السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات ثلاث لنسب القضايا، وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما للخارج مطابقة تامة لما لها من الجهة. سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين هذه المواد الثلاث وأقسام هذه المواد الثلاث والمسائل المتعلقة بها، الآن يريد أن يذكر خاتمة هذه الخاتمة لتحقيق أن هذه المواد هل هي موجودة في الخارج أو ليست موجودة لها وجود في الخارج، وإذا كانت موجودة في الخارج هل لهما أو لها ما بإذاء في الواقع الخارجي أو ليس لها ما بإذاء في الواقع الخارجي. وبعبارة أخرى، إذا ثبت وجود هذه المواد في الواقع الخارجي فهل هما من قبيل الجوهر والعرام أو من قبيل وجود الإمكان والوجود أو وجود الوحدة والكثرة في الواقع الخارجي. في مقدمة السيد العلامة يميز بين الوجود والإمكان وبين الامتناع، يقول أما البحث في الامتناع فواضح أنه لا تحقق له في الواقع الخارجي، لأن الامتناع عدم والعدم في تبادل الوجود الخارجي لا أنه له وجود خارجي، إنما الكلام كل الكلام في الوجود والإمكان. هنا يقول بأن الوجود والإمكان تارة يقعان صفة بالنسبة. الإخوة تذكروا في أول دخولنا في هذه المرحلة في بحث المواد قلنا بأنه إذا نسب محمول إلى موضوع توجد عندنا نسبة حكمية وهي غير الحكم، يعني في كل قضية بناء على مبنى السيد العلامة خلافا لغيره القضية مركبة من أجزاء أربعة، الجزء الأول هو الموضوع، الجزء الثاني هو المحمول، الجزء الثالث النسبة الحكمية. النسبة الحكمية هو ماذا؟ قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أنه هل يمكن أن يثبت هذا المحمول لهذا الموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. مثلا الإنسان حجر، لا بد أن تقيس أنت بين الحجرية والإنسانية لترى هل يعقل أن يثبت الحجرية للإنسان أو لا. هذه تسمى نسبة حكمية، يعني قياس المحمول إلى الموضوع ليرى أن المحمول هل يمكن أن يثبت للموضوع أو لا يمكن أن يثبت له. ثم إذا أمكن أن يثبت المحمول للموضوع عند ذلك تحكم النفس بأن هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع، فتحصل عندنا قضية الحكم. فالنسبة الحكمية شيء وراء الحكم، والحكم شيء وراء النسبة الحكمية. وسيأتي إن شاء الله تفسير الكلام في محله عندما نبين أجزاء القضايا. فإن الحكم فعل من أفعال النفس بخلاف النسبة الحكمية فإنها موجود في الخارج وفي الذهن. هذه النسبة التي تربط المحمول بالموضوع، هذه النسبة موجودة بوجود المحمول والموضوع. فإن كان المحمول والموضوع ذهني فالنسبة ماذا؟ ذهنية. وإن كان الموضوع والمحمول خارجي فالنسبة الحكمية ماذا؟ خارجية. الوجود والإمكان صفتان للنسبة الحكمية، يعني كيفية النسبة هي. فإن النسبة تارة بالضرورة ويستحيل العدم نسميها وجود، وأخرى ليست بالضرورة يمكن أن توجد ويمكن أن لا توجد هذه النسبة وتسمى الإمكان. وثالث أن النسبة ضمن الإمكان يعني يستحيل أن توجد. إذن الوجود الإمكان الإمتناع تكون سينية نسبة حكمية، فإذا كانت هذه النسبة ضرورية تسمى الوجود، وإن كانت إمكان أو متساوية النسبة تسمى الإمكان، وإن كان يمتنع عليها الوجود تسمى الممتنع بالذات. هذه هي المادة كما قلنا. فالمادة هي ماذا؟ هي كيفية النسبة الحكمية. وقلنا فيما سبق أيضا بأن المادة إذا لفظت في الذهن، إذا لفظت في اللحظة أو إذا عقلت في الذهن تكون جهة. فالفرق بين الجهة والمادة هي أن المادة هي الجهة ولكنها منفوضة بلفظ أو معقوفا في العقل. أنت إذا قلت الله موجود بالضرورة والوجود، هذه بالضرورة تسمى ماذا؟ بعد لا يسمى مادة، يسمى جهة القضية أو الذي تدرسها في المنطقة الموجهات. الموجهات يعني الكيفيات التي تكون في النسبة ملفوظة بلفظ أو معقولة في العاقل، بخلاف المادة هي لا ملفوظة ولا معقولة، مراد النسبة الموجودة في نفس الأمر الواقع. وبعبارة أدق، المادة هي الجهة ولكن في نفس الأمر، والجهة هي المادة ولكنه في مقام الإثبات، تلك في مقام الثبوت وهذه في مقام الإثبات. ومن هنا نجد أن الجهة قد تكون مطابقة للمادة وقد تختلف، لأن مقام الإثبات قد يطابق مقام الثبوت وقد يختلف معه. فالجهة قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة لها. المعنى الأول للوجود والإمكان هو ما يقع صفة من نسبة الحكمية، ما يبين كيفية النسبة الحكمية. وضح هذا المقدار نأتي إلى البحث المتقدم. الإخوة يقولون السيد العلامة قال أن المعنى الحدي القائم بين الموضوع والمحمول موجود في الخارج أو غير موجود في الخارج. تقدم لنا السيد العلامة أنه موجود في الخارج. أنت عندما تقول زيد قائم، هنا زيد في الخارج، القيام في الخارج، وبعد ماذا في الخارج؟ النسبة الحكمية في الخارج. وإلا إذا لم تكن النسبة الحكمية في الخارج لما كان قولنا زيد قائم مطابق للواقع الخارج. هذا برهان بعد تقدم فيما سبق في أول المعنى الحرفي أننا أثبتنا وجوده في الواقع الخارجي. هناك بينا أنه كما في قولنا زيد قائم، زيد موجود في الخارج، قيام موجود في الخارج، بعد ماذا موجود في الخارج؟ النسبة الموجودة المتحققة بين زيد والقيام أيضا موجودة في الخارج. لماذا متحققة في الخارج؟ بس يعني إذا كان فقط الموضوع والمحمول إذا قولنا زيد الحجر غير صحيح، لأنه هم زيد في الخارج هم الحجرية الصحيح. إذا لم نشترط تحقق النسبة في الخارج فقط نقول لابد أن المحمول والموضوع في الخارج، فزيد الحجر أيضا موضوع ومحمول كلاهما في الخارج. متى تكون هذه القضية صادقة؟ إذا كان المحمول الموضوع النسبة الحكمية جميعا في الواقع الخارج. أثبتنا في المقدمة الأولى أن الوجود والإمكان صفة ماذا؟ صفة النسبة، كيفية النسبة، إذا لا بد أن تكون موجودة في الواقع الخارجي. لهذا ثبت لنا أن الوجود والإمكان لأنهما كيفيات بالنسبة الحكمية، وحيث أن النسبة الحكمية في الخارج إذا كيفياتها أيضا في الخارج. يأتي هذا السؤال الثاني، أننا عندما نقول أن الوجود والإمكان موجودان في الخارج، هل هما موجودان بوجودين منحازين أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ وبعبارة أخرى أنهما من المفاهيم الفلسفية أو من المفاهيم الماهوية. قلنا فيما سبق أن المفهوم الماهوي هو الذي له ما بإداء في الخارج، فإما ما بإدائه في الخارج هو الجوهر، وإما ما بإدائه في الخارج هو ماذا؟ هو العرض. ولكن المفهوم الفلسفي ماذا؟ ليس له ما بإداء في الخارج، نعم له منشأ انتزاع في الخارج. الفوقية ليس لها ما بإداء في الخارج، نعم لها منشأ انتزاع في الخارج من الساق، فإن الساق منشأ انتزاع في القلب، ولذلك لا نجد في الواقع الخارجي سقف وقد انضم إليه شيء آخر هو الفوقية، من قبيل الجدار وقد انضم إليه اللون وهو البياض. انضماء اتصاف السقف بأنه فوق ليس من قبيل اتصاف الجدار بأنه أبيض، لأنه في اتصاف الجدار بأنه أبيض ينضم شيء إلى الجدار محمول بالضميمة، ولكنه ما ليس من قبيل محمول بالضميمة، بل هو محمول من سميره، يعني خارج المحمول، يعني ينتزع من ذات الشيء ويحمل على نفس الشيء من قبيل الإنسان، من قبيل الوحدة. عندما تقول هذا واحد هذا شيء ووحدته شيء آخر، نرى الشيئية والوحدة والوجودان بوجود الواحد. عندما تقول هذا كثير هذا وهذا كثير، هل أن الكثرة شيء وراء هذا وهذا؟ لا، ليس من قبيل اللون عندما يعرض يعرض الجنس. وهذا معنى قوله أسير علينا إن المجاز والإنسان من المعاني الفلسفية، الموجودة في الخارج ولكن بوجود منشأ انتزاعها، ما بوجود المنشأ عن منشأ انتزاعها. وهذا هو الفرق بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعروف. فإن قولك الإنسان أبيض أو الجدار أبيض طويل عريض، هذه أمور من منة الإمادة الشامي، ليست من قبيل الإنسان والوجود والوحدة والفترة، النحو الذي بعد تصنع الكلام فيما ينتظر من فرق بين المفهوم المهم والمفهوم الفلسفي. ولهذا قد تبين من الأبحاث السابقة أن الوجود والإمكان والامتناع هو ماذا؟ كيفيات ثلاث لنسب القضايا، يعني النسبة الحكمية الموجودة في القضية. أما فيما يرتبط بالامتناع فهو أمر عدمي ولا يدخل في الفلسفة إلا استطرادا، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود بما هو وجود، ولا نبحث عن العدم وأحكام العدم والامتناع وأحكام الامتناع إلا استطرادا تبعا تفطلا. وأن الوجود والإمكان أمران وجوديان، لأنه الوجود يعني الضرورة وامتناع العدم. ماذا الإمكان؟ ماذا الإمكان تساوي النسبة. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن حقيقة الإمكان هي ماذا؟ سلب الضرورتين. بعد كيف تقول سلب الضرورتين أمر وجودي؟ قلنا مراد منه لازم سلب الضرورتين وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. هذا ما تقدم فيما سبق أن الإمكان سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، والجمع بين السلبين هل يكون ماذا؟ هل يكون وجودا؟ سلب ضرورة الوجود شيء، سلب ضرورة العدم شيء آخر. سلبين على شيء واحد، سلبين على شيء واحد يرجع إلى الثبوت، ولكن سلب للوجود سلب للعدم، يعني سلب لضرورة الوجود وسلب لضرورة العدم، إذن سلبان. إذن حقيقة الإمكان يرجع إلى السلب. لماذا تقول الأمر الوجودي؟ أصول العلامة قال بأن لازم السلبين استواء النسبة للوجود والعدم، والاستواء أمر وجودي لا أمر عدمي. فلماذا عبر هنا أن الوجود والإمكان أمران وجوديان؟ نطلب هناك أصول العلامة في صفحة 49 حسب كتابي. قال وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، قبل الفصل الثامن بقطعين، وأصل الإمكان وإن كان هذين السلبين، يعني سلب ضرورة الوجود سلب ضرورة العدم، لكن العقل يضع لازم هذين السلبين. اللازم ما هو؟ هو استواء النسبة مكان السلبين. سيرجع سيعود الإمكان معنى ثبوتيا بعد أن كان أمرا عدميا. فهذا هنا عندما يقول أن الوجود والإمكان أمران وجوديان، مو مراد أن الإمكان بمعنى المنجوم، بل المراد من الإمكان بمعنى اللازم وهو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طب لماذا أمران وجوديان؟ من أين تقول أنهما أمران وجوديان؟ تقول لمطابقة القضايا الموجهة بهما أي بالوجود والإمكان للخارج مطابقة تامة بما لها من الجهة. جهتها ماذا؟ هي المادة المنفوبة اللاصب أو المتعقلة العاقل. وإذا كانت القضية لكي تكون صادقة نحتاج إلى ماذا؟ وجود الموضوع، وجود المحلول، وجود النسبة الحكمية، ووجود ماذا؟ ووجود تنسيق هذه النسبة الذي هو صفة بهذه النسبة. إذن النتيجة ماذا؟ هذا برهان طبعا كان. فهما أي الوجود والإمكان موجودان. طب السؤال الثاني، هل هما موجودان بوجود منحاز أم موجودان بوجود منشأ انتزاعهما؟ قال لكن بوجود موضوعهما يعني بوجود النسبة الحكمية تنتجعان من النسبة الحكمية. والنسبة الحكمية ما هي؟ النسبة الحكمية قائمة في الموضوع والمحلول معنى عربي. إذن وجود الإمكان والوجود يكون ماذا؟ قائم بالموضوع والمحلول، لأن النسبة الحكمية قائمة بالموضوع والمحلول. لكن بوجود موضوعهما موضوع الوجود والإمكان لا بوجود منحاز مستقل كما في المفاهيم الماهوية جوهرية كانت أو عربية. فالنتيجة فهما يعني الوجود والإمكان كسائر المعاني الفلسفية، كسائر ما يبحث في الفلسفة من الوحدة والكفاء القيام الحديث العلم المعلوم، هذه كلها مفاهيم فلسفية. وقد ميزنا سابقا بين المفهوم الفلسفي والمفهوم المعنوي. كسائر المعاني الفلسفية من الوحدة والكفاء والقدم والحديث والقوة والفعل وغيرها، هذه كلها أي المعاني الفلسفية أوصاف وجودية موجودة من موجود المطلق، يعني نفس حقيقة الوجود التي هي مشتتة ولها مراتب. موجودة للموجود المطلق بمعنى كون الاتصاف بهذه المعاني في الخارج، ولكن العروض في الذهن. ومن هنا قسم هذه المعاني والمفاهيم إلى ثلاثة أقسام. قالوا ما يكون العروض والاتصاف في الذهن في المعقولات الثانية المنطقية، فإن العروض في الذهن والاتصاف في الذهن. ما يكون العروض والاتصاف في الخارج في المفاهيم الماهوية، فإن العروض في الخارج والاتصاف أيضا في الخارج. القسم الثالث ما يكون الاتصاف في الخارج ولكن العروض أيضا في الذهن. وهذا هو القسم الثالث وهو المعاني الفلسفية. فإن الاتصاف الشيء في الخارج يتصف بأنه ممكن، ولكن الإنسان عندما يعرضه الإنسان أين يعرضه الإنسان؟ يعرضه في الذهن. العروض يقتضي ماذا؟ الإثنينية بين العارض والمعروض، وفي الواقع الخارجي لا توجد عندنا إثنينية. إذن العروض في الذهن والاتصاف في الخارج، هذا في المعاني الفلسفية. بين قوسين السيد الشهيد رحمه الله تعالى عنده هنا إشكال مهم على الفلاسفة في هذا المورد. هنا يقول بأن علة العروض هو الاتصاف. لماذا يجوز أن يعرض شيء لشيء آخر؟ يقول علة العروض هو الاتصاف. إذا كان الاتصاف خارجي فالعروض لابد أن يكون ماذا؟ خارجي. إذا كانت العلة خارجية المعلوم شكو خارجي، ولا يعقل أن تكون العلة خارجية ولكن المعلوم وين؟ في الذهن. طب إذا صار المعلوم في الذهن فالاتصاف وين لابد أن يكون؟ في الذهن. فلماذا لا نتعقل منكم أن يكون الاتصاف في عالم والعروض في عالم آخر؟ طبعا هذا الاتصاف بهذا المقدار فيه هذا الإشكال الذي ذكره السيد الشهيد، لكن هذا الإشكال الذي أشكل به السيد الشهيد على مبنى الفلاسفة الشيخ المطهر العلامة المطهر رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثالث من مباحث شرح مبسوط المنظومات تعرض للإشكال وأجاب عليه بنفسه يتضح مراد الفلاسفة ولا يرد إشكال السيد الشديد رحمه الله تعالى عليه، لعله في نهايه الحكمه سيشير الى اشكال السيد الشهيد وجواب العلامه المطهر العلي اشكال. ومن هنا السيد الشهيد بناء على هذا الاشكال اضطر ان يلتزم بمبنى اخر في حقيقه الله تعالى نفس الامر، يرى بان العروض خارجي والاتفاق خارجي في المعاينه الفلسفيه. يعني يرى ان الانسان له تحقق في الخارج ولكن تحققه في روح الواقع الذي هو اعم من وجهه هذا البحث الذي يكرره السيد. بحثه ان شاء الله موجود الى دراسه نهايه. قال بمعنى كون الاتفاق بها في الخارج والعروض في الذهن، وهي المسمات بالمعقولات الثانيه باصطلاح الفلسفه، في قبال المعقولات الثانيه باصطلاح المنطق التي العروض والاتصال كلاهما في الذهن، في قبال المعقولات الاوليه التي يكون العروض والاتصال كلاهما في الخارج. هذا قول. القول الاخر يقول هناك قول اخر ولكن لا يعبأ به، وهو القول الذي يرى أن الوجود والإمكان من قبيل الأبيض والأسود في الخارج، فإذا أن البياض والسواد لهما ما بإجراء الواقع الخارج محمول بالضمينة، كذلك في الوجود والإمكان فإنهما محمولان بالضمينة. يعني أنت عندما تقول زيد ممكنون هذا من قبيل عندما تقول الجدار أبيض، كيف أن البياض شيء منضم إلى الجدار، كذلك الإمكان شيء منضم إلى ماذا؟ لا جلد. بس هذا كل ممكن لعله يمكن، ولكن في الواجب ماذا تقول؟ تقول الموضوع الله واجبون، فالوجود شيء منضم إلى الوجود لا أنه هو عن الوجود. فالله عندما يتصف بواجب الوجود هذا من قبيل الجدار عندما يتصف بأنه أبيض عارض الوجود على الحق سبحانه وتعالى لا أنه عين الذات المقدسة. كل شيء بالحلال بعد هذا القول مما لا يعبأ به، يعني لا نتكلف حتى في إجرابه، لأنه من الواضح أن الوجود والإمكان ليس من المفاهيم المعنوية اللذان لهما ما بإزاء في الواقع الخارجي. وذهب بعضهم من المتكلمين إلى كون الوجود والإمكان موجودين في الخارج ولكن بوجود منحاز. طبعا عندما نقول وجود منحاز مو شرط أن يكون جوهري، الوجود العرضي ايضا وجود منحاز عن موضوعه، وجود منحاز مستقل ولا يعبأ بهذا القول. هذا في الوجود والامكان. اما في الامتناع قال فهو امر عدمي بلا ريب، ومن الواضح بعد لا معنى لتحقق وجوده في الواقع الخارجي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه إلى هنا يقول نحن كل إحنا في أنا ما يشبه مباني أصالة المادية. يعني عندما كنا نقول الإنسان ممكن الله واجب، كنا نتصور أن هذا الإنسان الذي هو الموضوع واقعا هو الموضوع في الواقع الخارجي. بناء على أصالة الوجود نحن عندما نقول الإنسان ممكن أو الإنسان موجود، هذه القضية تكون من قبيل ماذا؟ يتذكر إذا كنا من قبيل أكثر حامل تكون الوجود إنسان. بناء على أصالة الوجود المتحقق في الخارج والإنسان الوجود متحقق في الخارج، فالوجود متحقق في الخارج والإنسان متحقق في الخارج. لهذا قلنا في الأبحاث السابقة عندما نقول الإنسان موجود عدم حقيقة الأمر يرجع إلى قولنا وجود الإنسان موجود، الإنسان موجود، الإنسان لا يوجد في الخارج. نعم الإنسان موجود بتبع وجوده الماهية تابع للوجود، فإذا كان الوجود متحقق فالماهية التي هي تابعة للوجود أيضا متحققة، فوجود الإنسان موجود للإنسان موجود. يقول إلى هنا عندما كنا نقول الإنسان موجود ثم نأخذ النسبة كنا نفترض أن الواقع الخارجي من قبيل ما هو في الذهن، كيف أنه في الذهن الإنسان هو الموضوع والوجود هو المحمول، كذلك في الواقع الخارجي الإنسان هو الموضوع والوجود ماذا؟ هو المحمول. وهذا ينتظر مع ماذا؟ ينتظر مع أصالة المعنية وأصالة الوجود. إذا قولنا الإنسان موجود وتتحقق نسبة الحكم بين الإنسان والوجود، وفرضنا أن الموضوع أيضا هو الإنسان في الواقع الخارجي وأن المحمول هو الوجود، هذا إلى هنا كنا نقول أن الإنسان والوجود وصفان لهذه النسبة الحكمية. أما الآن لو أردنا أن نبحث على البحث الحقيقي، وطبعا من المؤسف أن الفلسفة الإسلامية والآن لم يميز فيها البحث على أصالة الوجود مع البحث على أصالة الماهية. يعني أنت تجد خلط كبير في كلمات الفلاسفة، حتى في كلمات القائلين بأصالة الوجود عندما يبحثون يتحدثون كأنهم هم من القائلين بأصالة الماهية. الآن عندما نقول الإنسان موجود في واقع الأمر لابد نعكس القضية، يكون من عكس الحمل الوجود إنسان، إذا الوجود هو الموضوع والإنسان لأنه تابع له فالمحفوظ على الوجود. إن قلت حسن ما هو الذي يؤثر في المقام مثل هذا الذي يؤثر في المقام هذا بعد إن كان من وجود يكونان والسيد من وجود من المسلم يعني الموجود ممكن الموجود راجب وجود الإنسان كما تحقق له في الفارغ حتى نقول نسبة حكمية بين الوجود وبين ماذا؟ الإنسان. احنا في الواقع الخارجي ما عندي شيئان، الإنسان والوجود، والإنسان يعرض ماذا؟ الوجود. عند قاعدة الفرعية الأخوة يتذكرون نحن قلنا في قاعدة الفرعية ثبوت الوجود للإنسان ليس من قبيل ثبوت شيء لشيء، بل هو ثبوت شيء. كل شيء أنت في الخارج من الوجود، ولكن هذا الوجود حيث أنه محدود تنتزع منه ما هي من الماهية. إذا الإنسان والوجود وصفان ماذا يكون؟ وصفان لأي شيء؟ بعد ما وصفان النسبة الحكمية، لأنه لا توجد عندنا نسبة حكمية في الخارج، لأننا وقع ماذا؟ وصفان من وجود، فالموجود واجب، الموجود ممكن. ما يقول السيد العلامة بعد أن الوجود واجب والموجود ممكن، بعد يختلف عن معناه النسبة الحكمية واجبة النسبة الحكمية ممكنة. فيرجع إليه يقول إذا قلنا الموجود ممكن الموجود واجب، هذا الإمكان بعد ممكن أن يأخذ بمعنى تساوي النسبة. الموجود ممكن هل بمعنى أنه يتساوي، يعني هل الوجود متساوي النسبة إلى الوجود والعدم؟ هل يمكن أن يتساوى نسبة الشيء إلى وجوده وإلى نقيض وجوده؟ إذن الإمكان بعد هنا بمعنى بمعنى تساوي النسبة، الإمكان هنا بمعنى ضغط الوجود، بمعنى أنه ليس قائما بنفسه، موجود ولكنه ليس قائم بنفسه، بل هو قائم بغيره، متقوم بغيره. ففي قبال هذا الإمكان الوجود معنى ماذا يصير؟ معنى يصير ذلك الموجود بالضروري الذي يكون قائما بذاته وبنفسه، وإلا الضرورة كل موجود فهو ضروري وليس بشكل محدود، فالضرورة من المختصات الواجب، الوجود بهذا المعنى من المختصات الواجب. إذا صار الإمكان والوجود وصفين للوجود فيرجع إلى ماذا؟ إلى الشدة والضعف، ومن اصطلاح القرآن الكريم يرجع إلى الرجوع والفطر، مو إلى الضرورة والاستواء. الضرورة والاستواء هذا على المسلك المشائي الذي يرى أن الوجود والإمكان وصفان للنسبة، وهذا ما ينتجل مع أصالة الماهية. أما بناء على أصالة الوجود بعد الوجود والإمكان يرجعان إلى ماذا؟ يرجعان إلى أن يكون وصفين للوجود. ومن الواضح أن الوجود متصف بالإمكان لا معنى لم يكن متساوي بالنسبة للوجود والعدم، ويعرف أن الوجود الأمي يرجع إلى الوجود الغريب، والوجود المعيون يرجع إلى الوجود ماذا؟ الفقير. وبعبارة أخرى إذا يتذكر الإخوة قلنا أن المعنى الحنفي والمعنى الإسلامي يرجع إلى المستقيم والمربوط. إلى المستحيل والرابط، أو بعبارة القرآن وهي أدق، يرجع إلى الغني والفقير. وإلى الغني والفقير ماذا؟ في الواجب وصف الغناء زائد على ذاته وعين ذاته. عندما نقول الله غني، هذا الغناء زائد على ذاته، في ذاته ليس بغني، ويعرضه الغناء أن عين ذاته غنى، عين ذاته غنى. كذلك في الملحد يؤلفك زائد على ذاته وعين ذاته فقر الاحتياج. وهذا يسمى في كلمات هذه الأمة العلمين بالإمكان الفكري، تمييزا له عن الإمكان الماضي، أو يسمى بالوجود الفكري، تمييزا له عن الوجود الغني الذي هو الوجود الواجب سبحانه وتعالى. إلى هنا اتضح لنا أنه تارة أن الوجود والإمكان وصفان للنسبة، فالوجود معناه الضرورة والإمكان معناه ماذا؟ تساوي النسبة. أما إذا صار الوجود والإمكان وصفين ماذا؟ للوجود، فالوجود معناه الشدة في الوجود، والممكن معناه ماذا؟ ضعف الوجود. مو شيء ضعيف بل هو عين الضعف، ليس خلقا. كأنه في الواجب عندما نقول غني مو شيء ثبت له الغناء، كذلك في الممكن عندما نقول فقير مو شيء ثبت له الفقر، بل هو عين الفقر الى الله. مو شيء ثبتت له الحاجة، بل هو عين الحاجة. كما انه في الواجب مو شيء ثبت له عدم الحاجة، بل هو عين عدم الحاجة، في الممكن ايضا مو شيء ثبتت له الحاجة، بل هو عين الحاجة والفقر. وهل تسأل الحاجة لماذا أنك محتاج؟ المحتاج يسأل أنك لماذا محتاج، أما الحاجة فلا تسأل. هل يسأل البياض لماذا أنت أبيض؟ الجسم يسأل لماذا أنت أبيض؟ يقول بعروض البياض عليه. لأن الذاتي لا يعلل، لكن هذا الذاتي هنا في الوجود مو ذاتي في الماهية. إذا السيد العلامة يقول هذا كله إذا قلنا أن الموضوع في قولنا الإنسان ممكنون كيف الواقع الخارجي أيضا كذلك. فلهذا عبر التفت العبارة قال هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم. الماهيات يعني المعقولات الأولية، المفاهيم يعني المعقولات الثانية الفلسفية، باعتبار الله ليس بماهية وإنما هو ماذا؟ مفهوم. أنا تقدم رحمه فيما سبق، نحن قلنا أن كل مفهوم إما واجب إما ممكن إما ممتنع، وكل ماهية، وبينا سبب عدول السيد العلامة من الماهية إلى المفهوم. باعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام، عندما يقول الله موجود واجب والإنسان موجود ممكن، فيعتبر الله هو الموضوع ويعتبر الإنسان هو الموضوع، ولكن في الواقع الخارجي بناء على أصالة الوجود ما هو الموضوع؟ الوجود هو الموضوع، والماهية هي المحمولة، والمفهوم هو المحمول. يعني الوجود هو واجب، الوجود هو ممكن، الوجود هو فرس، الوجود هو إنسان، هو الإنسان هو نفسه. وما يجب أن تكون الماهية متحققة في الخارج، وقد قلنا أن بناء على أصالة الوجود المتحقق هو الوجود دون الماهية. موضوعات الأحكام، وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لهذه الأحكام، مو أن هذه الماهيات والمفاهيم هي الموضوع لهذه الأحكام. وأما بالنظر إلى كون الوجود هو الموضوع لهذه الأحكام حقيقة لأصالة الوجود واعتبارية الماهية، إذن فالوجود يكون بأي معنى؟ مو بمعنى ضرورة الوجود وامتناع العدم، بل كون الوجود في نهاية الشدة قائما بنفسه مستقلا في ذاته على الإطلاق. لا توجد هناك أي حيثيتين، حتى ما حيثية الذاتية ما دامت ذات التي هي الضرورة الذاتية الضرورة الأزلية مستقلا في ذاته على الإطلاق كما تقدمت الإشارة إليه. أين تقدمت الإشارة إليه؟ عندما نفينا الماهية عن الواجب. الإخوة تذكرون هناك في نفي الماهية عن الواجب في قولنا في صفحة 44 قال وقد تبين بذلك أن الوجود بذاته وصف منتزع من حق وجود الواجب. أول سطر كاشف عن كون وجوده بحث في غاية الشدة. ما تبين أن الوجود بمعنى الشدة مو الوجود بمعنى الضرورة يعني امتناع العدم، وإلا الموجود الممكن أيضا يمتنع عليه العدم، لأن الوجود كاشف الوجود جاء كما يقول حكيم السردار أن الوجود كاشف الوجود جاء. دائما الموجود واجب بس إما بالذات وإما بالغير. فالضرورة ليست من خصوصيات الواجب، في الممكن أيضا توجد ضرورة. من خصوصيات الواجب ماذا؟ الاستقلال، الغنى. كما تقدمت الإشارة إليه في الصفحة 44. وأما الإمكان بهذا المعنى في قبال هذا الوجود أي معنى يكون؟ والإمكان كون الوجود متعلق الناس بغيره، يعني فقير محتاج، مو بمعنى شيء ثبتت له الحاجة بل هو عين الحاجة، متقوم الذات بسواه كوجود الماهيات. مو الماهيات، لأن الماهيات ليست متحققة، وجود الماهيات متحققة في الخارج، وجود الماهيات. إذن فالوجود والإمكان بناء على أصالة الوجود يرجع إلى ماذا؟ يكونان وصفان قائمان بالوجود. قائمان بالوجود من قبل قيام العرض بالجوهر. يقول لا، غير خارجين من ذات موضوعهما، فإن العرض أيضا قائم بالجوهر ولكن خارج عن ذات موضوعه. شيء هو شيء والموضوع والجوهر شيء آخر. ولكن هنا عندما نقول وجود وإمكان ليس بخارجين عن حقيقة موضوع ما الذي هو الوجود. وهذا ما أشرنا إليه الأخوة الكريمين، أن كل مركبة من مراتب الوجود مركبة من الوجود ومن تلك المركبة. يتذكرون في بحث أسرار الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة لها مراتب مشككة. قلنا نحن عندما نضع يدنا على أي مرتبة مو مركبة من حيثيتين، حيثية الوجود وحيثية ماذا؟ تلك المرتبة. بل تلك المرتبة هو عين الوجود، والوجود هو عين تلك المرتبة. وضربنا مثال بالأعداد، قلنا العدد خمسة مو مركب من حيثيتين، من العدد ومن مرتبة الخمسة. المرتبة هي نفس العدد والعدد هو نفس تلك المرتبة. كذلك في الوجود، عندما نقول مرتبته الوجود مرتبته الإمكان، فإن الإمكان أو الوجود ليس من الأوصاف الخارجة عن الوجود، بل هما منتزعان من حق الوجود. فكل مرتبة فهي بسيطة، هو مركب من الوجود ومن حيثية تلك المرتبة. وتلخص من ذلك بأن الوجود والإمكان تارة يقعان صفتين للنسبة، فيرجع معناهما إلى الضرورة واستواء النسبة، وأخرى يقعان وصفين للوجود فيرجعان إلى الشدة والضعف، إلى الغنى والفقر، إلى المستقل والرابط. واضح هذا البحث إلى هنا؟ أخذت مطلب صغير فقط ممكن أن يشكل به على العلامة. طبعا فقط أنا أشير إلى الإشكال، وهذا الإشكال وإن أشار به بعض أساتذة هذا الفن أشار به بعنوان أنه إشكال على السيد العلامة، ولكنه في اعتقادي أنه يمكن الدفاع على السيد العلامة حتى في تبرير هذا الإشكال. الإشكال هو هذا، يقول المستشفي للسيد العلامة، يقول سيدنا أنتم قلتم فيما سبق بأنه إذا كان المحمول في القضية هي الوجود نحن مش محكمية مع عدد. هل نطلع المثل أولا؟ في صفحة 38 رقم ثالثان. في ثالثان السيد العلامة ماذا قال هنا في صفحة 38 بحسب كتابي؟ يعني في الفصل الأول من المرحلة الثالثة، في نهاية الفصل الأول من المرحلة الثالثة صفحة 38 قال أن الرابطة يعني النسبة الحكمية إنما تتحقق في مطابق الهليات المركبة التي تتضمن ثبوت شيء لشيء، وأما الهليات البسيطة فماذا؟ فلا تتضمن إلا ثبوت الشيء وهو ثبوت موضوعها في الخارج، فلا رابط في مطابقها، يعني لا توجد نسبة حكمية. لماذا؟ إذ لا معنى لارتباط الشيء بنفسه ونسبة الشيء إلى نفسه. نحن قلنا فيما سبق أن المواد من أين تنتزعها؟ من نسبة الوجود إلى ماذا؟ إلى ماهية من المفهوم، إلى مفهوم من المفاهيم. نحن قلنا في بحث المواد المحمول عندنا ماذا؟ مطلق المحمول، والمحمول الخاص هو الوجود. المحمول الخاص هو الوجود. إذا عندما تقول الإنسان موجود، هل توجد نسبة حكمية أو لا توجد نسبة حكمية؟ إذا وأنت قلت هناك لا توجد نسبة حكمية، إذ ما معنى ارتباط الشيء بنفسه؟ لماذا تقول أنه هنا كيفية ثلاثة لنسب القضايا؟ النسبة ما عندنا إحنا حتى تكون تثبت عن طريق ثبوت النسبة في الخارج وقوع ماذا؟ كيفية النسبة أيضا في الخارج. هناك أنت أنكرت إذا كانت القضية بنحو الهلية البسيطة أن تكون عندنا نسبة حكمية، هنا تقول بأنه الإمكان أو الوجود صفة ماذا؟ للنسبة الحكمية، وحيث أن النسبة الحكمية في الخارج إذن كيفيتها أيضا في الخارج. فهناك قلت أنه في الهليات البسيطة لا يوجد عندنا نسبة حكمية، وبتبعي لا يوجد عندنا وجود أو إمكان. هذا هو الإشكال الذي أشكل به على السيد العلامة رحمه الله تعالى على ولكن هذا الإشكال مندفع بما تقدم. ماذا؟ حيث قلنا بأن السيد العلامة هناك في المقدم يتكلم على مباني أصالة الماهية التي يرى أن الماهية متحققة ويعرض الوجود. فإذا يتصور هناك نسبة، إلا أن يقال أن القائل بأصالة الماهية أيضا يقول فقط الماهية متحققة بعد وجود أمر اعتباري الإشتراكي في السيد العلامة. إما أن يدافع عن السيد العلامة بأنه يتكلم على مباني أصالة الماهية ويمكن تصوير نسبة، وإما أن يشكل على السيد العلامة بأنه حتى القائل بأصالة الماهية يرون أن الماهية بعد متحققة، مو أن الماهية والوجود متحققون حتى تتحقق نفسه بين شيئين. هذا هو الإشكال الذي قد يتبادل إلى الذهن أنه تهافة بين ما ذكره هنا وما ذكره هنا، ولعله الإشكال يمكن أن يسجل على السيد العلامة بأن القائل بأصالة الماهية يقول أن الماهية متحققة بعد وجود أمر الاعتبار. من قبيل القائد بأصالة الوجود يقول الوجود هو المتحقق والماهية أمر اعتبار، كيف تقول لا نسبة؟ كذلك القائد بأصالة الماهية لابد أن يقول ماذا؟ لا نسبة. فإذا بناء على أصالة الماهية أو بناء على أصالة الوجود فإنه في الهليات البسيطة لا نسبة. إذا يرجع الآن إلى أن الوجود والإمكان إنما يتحققان في الخارج بناء على أصالة الوجود، أما بناء على أصالة الماهية لا تحقق الوجود والإمكان في الخارج. يعني بناء على أصالة الوجود يمكن أن يقال أن الوجود والإمكان متحققان في الخارج. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. أما المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها وفيها 8 فصول، اليوم فقط شوية تأخرنا باعتبار البحث كان دقيق وفي ذاك الإشكال المقدر الذي دفعناه أو أنه سجلناه على السيد العلامة. المرحلة الخامسة باعتبار مطلب جميل لا ندخل فيه، فقط كان بودي أن أشير إليه.